بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم مسلمين كثيرا. قال النور 22 المطلوب. اقرأ. بسم الله. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعض. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم. كما ركب إيه؟ مهرة. أيوة ماشي. حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، وينقطع إذن الأصل على مواسواه حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: ومما يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل: قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المقلوب من الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى، أو المختصر رحمه الله تعالى: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. قد يكون القلب في الإسناد وقد يكون في المتن. القلب إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتون، وقد يكون في بعض الإسناد وقد يكون في كل الإسناد. بمعنى قلب في بعض الإسناد بأن يكون الحديث مثلا جاء من طريق مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، مثلا جاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن غير أبيه عن أبي هريرة، فيقوم الراوي يجي ويخلي الحديث ده، الحديث مشهور من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، يوم يخلي الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن غير أبيه، دي اسمها غير طريق الجادة. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا، دي بيسموها طريق الجادة أو طريق المجرة. الجادة أو المجرة هي الطريق المسلوكة التي صارت معروفة عند العلماء، وقد رويت بها جملة من الأحاديث، نسخ من الأحاديث رويت بهذه الأسانيد اللي هي المسلسلات دي. فغالبا إذا جاء الحديث على غير طريق الجادة من ضمن المرجحات عندنا، لما يكون في اختلاف بين حديثين فمن ضمن المرجحات، من ضمنها ليست هي المرجح الرئيس لكن من ضمنها، نرجح غير طريق الجادة على طريق الجادة. نرجح غير طريق الجادة على طريق الجادة. ليه؟ لأن طريق الجادة اعتاد المحدث عليه، فالخطأ فيه أيسر، خلاص هو لسانه تعود، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، خلاص محفوظة تمام، فالخطأ فيه أيسر. لكن غير طريق الجادة تدل على أن الراوي حفظ تمام، وغير طريق الجادة لأنها قليلة، لأن الراوي غالبا بيروي عن أبيه وأبوه بيروي عن جده، فغالب سلاسل الأحاديث التي سمعوها بهذه الصفة تمام. فغير طريق الجادة هذه مرغوب فيها عند المحدثين، يقول لك لا ده رواه عن غير أبيه، هو متعود يروى عن مين؟ عن أبيه، فرواه عن غير أبيه. يوم السارقين، وهذا الصنيع يسمى من ضمن مسمياته سرقة، سرقة الحديث، إنه يأتي على متن مثلا، هذا المتن مشهور مثلا برواية نافع مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر، يوم جاي على السلسلة دي لأنها سلسلة الذهب، ويبدأ يركب عليها متون تانية، المتون دي جاءت من طرق أخرى ماشي، أو يأتي مثلا مشهور الحديث ده مشهور من طريق نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، يوم يخليه من طريق العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن أبيه عن أبي هريرة، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يجعله على غير المشهور، فإذا نظر المحدثون إليه قالوا هذا حديث غريب، هذا حديث غريب، يعني حديث تفرد به هذا الراوي، مش موجود، مشهور من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاء على غير المشهور، فيرغبون فيه أيضا، يرغبون المحدثين يرغبون في الغرائب، الأحاديث اللي بتروى بقلة اللي ما حدش بيرويها، يقول لك أنا بيبقى عندي حديث لم يروي أحد في الدنيا غيري، زي المناظرة اللي كانت بين الإمام الطبراني وأحد الأئمة نسيته، أحد الأئمة قال الإمام الطبراني عندي حديث ليس عند أحد في الدنيا غيري، قال هات هات، فحدثه بالحديث، قال حدثنا فلان ها عن فلان، وهو لم يكن يعرف اسم الإمام الطبراني جزاكم الله خير، فروى الحديث بواسطة عن الطبراني، رواه بواسطة، حدثنا فلان عن الإمام الطبراني، فقال الإمام الطبراني وقد أحس بالسعادة خذه من علٍ، اسمعوا مني أنا بقى مباشرة، فأنا سليمان أحمد بن سليمان، خذه من عالم، فخجل هذا العالم، أحس بالخجل، كانت المناظرة دي أمام أحد الوزراء، فقال تمنيت حينئذ أن أكون في مكان الطبراني لأشعر بتلك السعادة التي أحس بها، سعادة بقى بالغة، هو بيتنظره بقى يقول له أنا عندي حديث مش موجود عند حد في الدنيا غير، قال له هاته، فحدثه عن اللي هو بنظره بنزول بواسطة، فقال له استنى استنى أنا هو أحمد بن سليمان، خذه من علن، اسمعوا مني بقى أنا مباشرة عشان إيه تعلو في الإسناد. إذن كانوا يرغبون في إيه في مثل هذه الأحاديث. طب يوم السارقين بقى الحرمية، يوم جايين سارق الحديث يعني، السلام عليكم ورحمة الله، يوم جاي ويركب إسنادا على متن، ده الحديث مقلوب ماشي، يقول لك ركب متن هذا الإسناد على هذا الإسناد، أو الإسناد نفسه الواحد يلعب فيه، بل ما يخليه زي ما قلت لكم من طريق عمرو بن شعيب يخليه عن طريق عمرو بن شعيب عن غير أبيه مثلا، وهكذا يبقى في عندنا هنا قد يكون في الإسناد كله، وقد يكون في بعض الإسناد كل الإسناد على الوصف اللي قلته لكم، يجيب إسناد يركبه على متن ومتن تاني على إسناد آخر، فيقلب الإيه المتون والأسانيد، أو يكون جزئي الجزء ده في الإسناد في إسناد واحد. قال فالأول كما ركب مهارة محدثي بغداد للبخاري، اجتمع عشرة من العلماء لاختبار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فجاء كل واحد منهم بعشرة أحاديث، فصار العدد مئة حديث، فبدأوا يركبون الأسانيد على المتون على هذا الوصف أو قريب منه، إما الإسناد كله أو بعض الإسناد، فالأول بدأ فحدث بالعشرة بعشرة أحاديث، ثم الثاني ثم الثالث ثم حتى انتهى العشرة مما عنده من الأحاديث، فبدأ الإمام البخاري، وقالوا أن حفظ الإمام البخاري ظهر مش من مجرد أنه أعاد الأسانيد لمتنها، لا، أنه ساق الأحاديث على الترتيب الذي سيق له في المجلس، أنت حدثت بالعشر أحاديث، الحديث الأول بتاعك كذا والثاني والثالث والرابع وأنت الأول بتاعك كذا وهكذا، فبدأ قال له أما الحديث الأول فلا أعرفه، هو في كل ما يذكر له حديث في الأول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لغاية ما انتهوا المئة حديث، فظن بعض الجهلة الجالسين أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يحفظ هذه الأحاديث، أما العلماء منهم فظنوا أن البخاري قد فطن، وقال لا أعرفه لا أعرفه. ثم قال أما الحديث الأول، أما الحديث الأول الذي قلته أنت فقلت من طريق فلان عن فلان، وهو الصواب في أنه من طريق فلان، والحديث الثاني كذا، والحديث الثالث، حتى ضبط له العشرة أحاديث وأرجعها إلى ما كانت عليه. وأما أنت على الترتيب بالضبط كما سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فأذعنوا له بالحفظ والإمامة رحمه الله تعالى. ها؟ واحد استحقر نفسه اليوم. لا، ده إمام المحدثين الإمام البخاري، من كالبخاري رحمه الله تعالى. سبحان الله، يعني الحفظ لكن سجيل طبيعي عنهم، يعني في ربنا سبحانه وتعالى حب بعض الناس الحفظ بيسموه طبع، حفظ طبع، يعني هو مجرد ما يسمع ينطبع في قلبه مباشرة. كان كثير من الأئمة الحفاظ بهذه الصورة، ومش كل الأئمة كانوا كده، كان هناك يعني من يحتاج إلى جهد ومذاكرة، كما ورد عن بعض العلماء أنه كان يكرر الحديث 100 مرة، 100 مرة، يقعد 100 مرة يعيد الحديث يعيد الحديث، حتى أن أحد العلماء لا أذكر الزهري أم من كان يكرر الحديث، فقالت له زوجته أنا حفظت الحديث، قال هاتي، فحدثته بالحديث، قالت له أنا حفظته من كثر ما أنت قاعد تكرره تكرره تكرره، في حفظته، قال لها هات الحديث، راحت حدثته به. بعد يومين قال أتذكرون الحديث؟ قالت أجل، فحدثت به وهي إيه بتلاقيك شوي. بعد 5 أيام هل تحفظين الحديث؟ فما استطعت أن تحدث به. قالت هذا الذي جعلني أكرر، شفت أنا بكرر الحديث عشان ما وصلش اللي أنت إيه وصلتي له، عشان يفضل الحفظ ثابت عنده سنوات. بعد كده في الحفظ الابتدائي كل ما تتقنه قوي يفضل في الذهن بقى خلاص، لما يكون الحفظ ضعيف يطير. فالأمر كان من هؤلاء يعني مجاهدة ومذاكرة. وما هم كانوا بيقول لك فلان ضعيف لأنه كان لا يذاكر، وكانوا يقعدوا مع بعض يذكروا على طول، يقعدوا مع بعض يذكر كم تحفظ في هذا الباب من حديث، أحفظ 10 أحاديث، هات الأحاديث اللي عندك يسمعهم له، وأنت حافظ كم، هات اللي عندك، ده يقول له أنا حافظ 20، الله في 10 مهماش عندي، طب سمع، وهكذا المذاكرة. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل المذاكرة. لكن هذا لا يمنع أن بعض هؤلاء الأئمة قد أوتي حفظا سيلان حفظ وذكاء فرط جدا، يعني كان عنده فرط في الذكاء، فكان يسمع الحديث فينطبع في قلبه فلا ينسى. في فرق بين المذاكرة والحفظ، فرق بين المذاكرة والحفظ. الحفظ هي الابتداء، المذاكرة للدوام اللي هي المراجعة محفوظك، تمام، أو ضبط محفوظك. فكانوا بيحفظوا من أول مرة، بعضهم كان يضع أصبعيه في أذنيه وهو يسير في السوق حتى لا ينطبع في قلبه ما يسمع. ده بقى كان يعني على طول ما شاء الله يدخل يتحفظ، يتحفظ. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما حدث الزهري 40 حديثا، فقال له الإمام مالك قال أعد، قال كم حفظت؟ حفظ 30 حاجة أو تقريب من هذا. قال سبحان الله، لقد ضاع الحفظ أو ذهب الحفظ، والله ما استرجعت عالما قط، ما استرجعت عالما قط، يعني كنت أسمع ما أقولوش أعد أبدا. ده الإمام مالك بيقول الإمام مالك ضاع الحفظ. الإمام مالك إمام المحدثين، رأس المتثبتين. فكان في بعض الأئمة عنده سيلان حفظ، سبحان الله، ربنا حباهم تلك الذاكرة لحفظ الدين. الدرقطني، من مثل الدرقطني مثلا؟ فيش حد زي الدرقطني أبدا في زمانه، وقيل في الدنيا لم يخلق مثله. الإمام الدرقطني لما أملى كتاب العلل من حفظه، ده عجب عجب. أما يملي كتاب العلل من حفظه، تعلم أن كتاب العلل فيه بعض الأحاديث ممكن 20 صفحة، 20 صفحة فيها اختلافات، كلها اختلافات، اختلافات جزئية. يعني الحديث لك الحديث هذا رواه فلان وفلان واختلف على فلان، فرواه فلان وفلان على وجه فلان وفلان واختلف على فلان، فروى على وجه واختلف على فلان وخلفهم فلان، كل اختلف وخلافات 20 صفحة مثلا بخلافات، ايه ده يتحفظ ازاي؟ يتحفظ. فربنا سبحانه وتعالى عبدهم هذه القدرة. نرجع الى المقلوب، يبقى اللي فعله محدثي مهرة بغداد، ومهرة محدثي بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في اختباره في 100 حديث، أنهم قلبوا الأسانيد والمتون، فأرجع الإمام البخاري كل إسناد إلى متنه، والأصل في هذا الصنيع قلب الأسانيد والمتون لأجل الاختبار ومعرفة الحفظ والمذاكرة، هو جائز ولا إشكال فيه، لكنه ينبغي على فاعل هذا الأمر أن يعيد الأسانيد والمتون على الوجه الصحيح في المجلس، حتى لا يظن بعض الجالسين أن الحديث هكذا فيحفظه على هذا الوجه اللي هو الوجه المغلوط. وقد اختبر يحيى بن معين رحمه الله تعالى شيخه أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى في رحلة له مع أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي رحمة الله عليهم أجمعين، اختبر يحيى بن معين بجملة أيضا أظن 10 أحاديث قلب الأسانيد والمتون فيها ليختبر الفضل بن دكين رحمه الله تعالى. فكلما ذكر حديث قال لا، كان بيعمل يا بقى يحيى بن معين يجيب له 3-4 أحاديث وبينهم حط فصوم حديث إيه مقلوب، 3-4 أحاديث ومحط فصوم حديث إيه مقلوب، فيفضل ماشي ماشي ماشي ويجي عند المغلط لا ليس هذا من حديثي، يجي ليس هذا من حديثي، ها ففطن. فكيف الحديث الثالث حس بقى أنه هو إيه، لا أنت مش بتراجع عليه الحديث ده، أنت بتختبرني. فلما أحس بذلك قام وأحمر وجهه ثم نظر إلى أحمد بن حنبل وقال أما أنت يا أحمد فإنك أورع من أن تفعل هذا، وأما أنت يا أحمد بن منصور رمادي فأنت أصغر من أن تفعل هذا، ولم يفعلها إلا أنت يا فاعل. ثم رفصه برجله رفصة فوقع من فوق الدكة ثم أغلق الباب مغضبا ودخل. فحزن أحمد قال ليحيى بن معين لقد أغضبت شيخنا، أنت أغضبت الشيخ. قال اسكت يا أحمد، والله لرفصته هذه خير لي من رحلتي أو أحب إلي من رحلتي، تأكدت أن شيخنا ثقة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول السماع مع يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. لما تروح تقعد معاه تسمع الحديث عند شيخ تبقى كده وانت قاعد مطمن، قلبك مطمن، يحيى يعني سبحان الله ما فيش حاجة كده تعديه أبدا، يفضل قاعد يسمع الحديث لا ليس من حديث فلان، الحديث ده فيه غلط. خطأ بعض مشايخه مرة وهو يحدث فقال له يا شيخنا ليس هذا من حديثك. قال كيف ذلك؟ في أول الأمر قال يا شيخنا فلان لم يسمع من فلان، ليس هذا فلان لم يسمع من فلان في هذا الحديث. فغضب الشيخ وأصر فقال لا والله يا شيخنا ليس لم يسمع فلان من فلان، وما سمعت أنت هذا الحديث من فلان. إذا فدخل الشيخ غرفته بيته ثم جاء بكتابه وضبط صدره وضبط كتاب كاتب بس حافظ، فنظر في الكتاب فوجده كما قال يحيى. فقال رحمك الله يا أبا زكريا، ولكن كيف دخل علي هذا؟ قال سمعته في المذاكرة فظننت أنه من حديثك. المذاكرة غير التحديث، إحنا بنذكر فأنت بتقول اللي عندك وأنا بقول اللي عندي، فممكن تلقط حديث من من من من أحاديث اللي أنت بتذكر معاه فيثبت في صدرك فتظن أنك أنت سمعته من الشيخ، وأنت سمعته من الشيخ ده، أنت سمعته في حال المذاكرة، تمام؟ قال فظننت أنه من حديثك. فشوف دقته. وحكاية أحمد بن أزهر ذكرناها قبل ذلك لما قام وقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بما ليس من حديثه، فقام أحمد بن الأزهر وكان ثقة قال أنا، قال أما إنك لست بكذاب لكن الحديث فيه علة، أنا متأكد ده مش حديث عبد الرزاق. ليه يا عم مش حديث عبد الرزاق؟ قال لك لا أنا حافظ أحاديث عبد الرزاق كله، أنا حافظ أحاديث عبد الرزاق وأحاديث الشيخ لا تزيد بعد توقفه عن الطلب. هيجيب منين؟ هو قاعد يحدث خلاص في بلده ما عادش بيطوف على المشايخ، فحديثه ما يزيدش إلا إذا كان كذابا. ولذلك حينما يتهمون بعض الرواة بالكذب يقولون في بيت فلان شجر ينبت الحديث، يعني كل يوم حديث بيزيد، كل يوم يجدلنا بحديث جديد، بيجيب منين؟ وقد توقف عن الطلب هو الآن في فترة الأداء بيأدي ما عادش بيحفظ، هيحفظ جديد منين؟ ما مزينا كده كان صحف لا لا سماع وكانوا يطوفون على المشايخ في البلاد، فهو يحفظ حديث إيه؟ عبد الرزاق. يكفيك أن يحيى بن معين كان يحفظ أحاديث الوضاعين والكذابين، الأحاديث المكذوبة، مش كفى الصحيح بس، كان بيحفظ الأحاديث المكذوبة حتى إذا حدث شيخ عن شيخ بحديث له كذاب ده مش من حديث فلان انت صحفته، ده من حديث فلان الوضاع. فكان آية من آيات الله في هذا الشأن. هذا الزمان كان يعني بركة في هذه الفترة في القرن الثاني أو الثالث، كان علم الحديث وصل إلى أعظم أو إلى أعلى شأن يمكن أن يصل إليه. تخيل بس مجموعة كده مع بعضها في الزمن ده، يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أما كل واحد ليه اتجاه في علم الحديث. أحمد مثلا كان يحفظ الحديث سردا وكان من من من الناس الأقوياء أيضا في علم العلل. يحيى بن معين الجرح والتعديل، شغل الرجالة عندنا الجرح والتعديل، فلان كذا فلان كذا، تحس كده كأنه يعني إيه أحاط علما بكل البشر، بكل من تكلم أو حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين جاب الكلام دون؟ صبر وطاف البلاد وكان يجلس ويحفظ ويجهد نفسه حتى من الله عز وجل عليه بهذا العلم وصار حافظا، يعني جعله الله عز وجل يعني حافظا لدينه وحمله هذه الأمانة. علي بن المديني كان من أعلم الناس بعلل الحديث، يقول لك الحديث ده فيه علة خفية في كذا، لا أصل الحديث ده فيه كذا وهكذا. دول كانوا في زمان واحد أصغر منهم شوية يعتبروا يعني بالنسبة لهم عيال، يعني تلاميذ تحتهم البخاري، لا يعني لا تحت أحمد بن حنبل بشوية، في الطبقة اللي بعدهم هتلاقي أبو زرعة وأبو حاتم الرازي ومحمد المسلم بن وارة، ثلاثة بس هم كانوا في الري، ثلاثة دول كانوا في الري مع بعض في بلدة في بلدة واحدة، أبو حاتم وأبو زرعة محمد المسلم بن وارة، وهو أقلهم في العلم محمد المسلم بن وارة، لكن أيضا كان إمام مشهود له. وفي نفس الزمان كان في صالح بن محمد المشهور بصالح جزرة، صالح بن محمد إمام من أئمة العلل أيضا، لكن لأنه كان عنده مزاح كثير جدا زي عن اللزوم، كان مزاح أكثر من اللازم، على طول في المجالس يضحك ويهزر ويمزح، فيعني ما كانوش المقام والمكانة اللي كانت لغيره، كانوا يعني يعتبرون يسمونه ماجم من المجان، مجان المحدثين. أيضا كانوا هؤلاء حفظا لدين الله عز وجل. فتجد هذا كثيرا في كتب العلل، يقول هذا حديث مقلوب والصواب كذا. لو أنت قرأت مثلا في كتب العلل سترى مثل هذا، وتستطيع أن تستخرج جملة كبيرة من الأحاديث المقلوبة، مثلا كعلل بن أبي حاتم يقول هذا حديث خطأ والصواب كذا، الحديث خطأ، من الأخطأ فيه؟ أخطأ فيه فلان. طيب قلب الحديث إما أن يكون عمدا، إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون سهوا وخطأ. إن كان عمدا فهو على وجهين، إما أن يكون لأجل الاختبار ومعرفة حفظ الراوي، وإما أن يكون كذبا من أجل سرقة الحديث واستغرابه. طبعا الفعل هذا الثاني محرم لا شك، الفعل الأول جائز، وكان العلماء يفعلونه كما ذكرت لكم الآن من صنيع يحيى ابن معين مع الفضل ابن دكين، وفعله ابن عبد الهادي الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى مع شيخه أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، صاحب كتاب تهذيب الكمال اللي هو شيء نسيب الإمام ابن كثير، ابن كثير أخ متزوج بنته ماشي، مر معنا أو سيمر معنا أنه كان يجلس فينعس وهو جالس في المجلس، ثم إذا أخطأ أحد وهو يقرأ فيرده، وابن كثير بيقول ف يعني استحضاره في حال نومه أكثر يقظة من أحدنا في حال يقظته، هو بينعس كده مخه شغال أحسن مننا وإحنا مستيقظين. فالإمام ابن عبد الهادي أيضا اختبره فأدرك ذلك، مرة تانية فهم على طول بيختبره، قال فقال له الإمام المزي رحمه الله تعالى لست أنا ذاك، ذاك البخاري. يعني الصنيع ده اتعمل مع الكبش النطاح، ده الإمام البخاري كان احنا مساكين. وانا اذكر ان يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى اراد احد الطلاب اقرانه ان يختبر شيخا من مشايخهم، فابى يحيى بن سعيد ابى، كان يرى ان هذا الفعل على غير صائب. يعني لماذا؟ ممكن الشيخ يغلط، ممكن الشيخ في حالة معينة يهم وانت بتختبره ما هو نتيجة الاختبار ستكون ايه؟ اسقاط الشيخ. هو يحيى هو ليه الفضل بن دكين ابو نعيم رحمه الله تعالى غضب وراح خابط يحيى عطي الرفصه اللي رفصها له دي ليه؟ لان هو لو كان غلط مع يحيى يحيى كان يحيى بن معين هيشن عليه يقول لك شيخ ما فوق ما فيش عندهم محاباه في دين الله. هؤلاء القوم لا يحابون احدا في دين الله ابدا ابدا. كان في واحد يرسل ليحيى بن معين بهدايا وطعام احد محدثين, فيحيى بن معين قبل ايه؟ قبل طعامه, فقال طعامه جيد لكنه ضعيف. يعني ما بعت لي طعامته كل ابن مش مازك ان انا اسكت ايه عليك. وكان ابو داود رحمه الله تعالى يضعف ابنه يقول ابني كذاب, مع ان ابن ابي داود كان ثقة, لكن قيل انه كان في شبيبته في الاول ما كانش من الصادقين, وقيل انه هو قد بولي بوراق بوراق سيء. مهم يعني لكنه صدوق في نفسه صدوق في نفسه, ولعل هذا كان في شبيبته ثم تاب بعد ذلك وصار صالحا. فالحكم هذا الاختبار هذا سيحكم بعده على الراوي. ممكن يقول لك الراوي ده بيهم صار الآن يخطئ ويحكم عليه بحكم, عشان كده كان الراوي بيتضايق جدا من اللي بيعمل معهم ايه هذا الصنيع, فرفض يحيى بن سعد القطان ان يفعل هذا مع احد مشايخه, واصر الطالب ان يفعل هذا مع شيخه وفعله مع شيخه, وفطن الشيخ ودعا عليه دعا عليه. وقد قيل ان دعوته قد استجيبت, الله اعلم كانت نيه الطالب ايه, لكن يحيى بن سعيد القطان ابى ان يفعل هذا, واللي الشيخ دعا عليهم اللي اختبروه هذا الاختبار, وقال هذا صراحه, قال الا تامن ان اخطئ, من ممكن اهم او ممكن اخطئ, هتسقط حديثه تضيع كل اللي انا عملته في حياتي, هيتكلم فيه انه ضعيف شيخنا ضعيف خلاص, خاصة إذا كان من الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الحكم على الرواة. قال كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر, وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر وقلبوا إلى آخره. قلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم, ها اللي هو قلب الجزئي برضه, قلب جزئي وقلب كامل, وهو من القبيل الثاني, وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه, الثاني اللي هو بعضه. قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث إلى آخره. من الأحاديث المشهورة التي حدث فيها قلب في المتن, هو الأكثر بيكون القلب في الإسناد, إسناد على متن الأكثر بيكون في الأسانيد, انه يركبوا اسناد على متن ومتن على اسناد, متن كامل على اسناد كامل, او جزء في اسناد على جزء من اسناد اخر وهكذا. المتون ايضا يحدث فيها القلب ليس بكثير, وحتى صنيع المحدثين الذين اختبروا الائمه كانوا يركبون اسانيد على متون, ما كانش ايه في المتون نفسها, ان هذا هو الاصعب يعني. اما بالنسبه لما ورد من قلب في بعض المتون, حديث أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا, وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا, وهو مشهور من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما, إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم هو اللي أذنكم ساعة الفجر, لأنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أدركت, يعني خلاص الفجر إيه أدركت الفجر, فيؤذن ابن أم مكتوم رحمه الله. الراوي ده قلب الحديث, خلى ابن مكتوم هو اللي بيأذن في الأول, وبلال هو اللي بيأذن أذان الفجر اللي هو أذان الصادق. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, مما أيضا ورد في هذا الحديث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ده أصل الحديث, هو قلبها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, أيضا هذا قلب حصل في الحديث. القلب ده خطأ, والراوي يحاسب عليه على أنه خطأ، وعلى قدر تلك الأخطاء يحكم على الراوي، وقال هذا يهم، عنده أخطأ، يعني عنده أخطاء، يخطئ كثير الخطأ، فاحش الخطأ، فاحش الخطأ ده بقى يخرجوا عن حد قبول الحديث، حتى لا يصلح، إن كان فاحشا جدا لا يصلح في الشواهد والمتابعة. ماشي يا إخوانا؟ قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه. هذه مسألة أخرى. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. وهذا يحدث كثيرا عند بعض الأئمة. مثلا لو أنك نظرت في علل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، يسأل أبو حاتم، يسأل ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم، يسأل أباه أو يسأل أبا زرعة عن حديث، يقول: حديث رواه فلان عن فلان عن فلان، ما تقول فيه؟ حديث قال هذا الإسناد ضعيف، والصواب فيه أنه من طريق فلان عن فلان، الصحيح فيه أنه من حديث فلان عن فلان، إذن ضعفه، حكم على الحديث بالضعف من الطريق ده. الإشكال فين؟ في الطريق ده. لكن ممكن يأتي المتن نفس المتن من طريق آخر فيكون صحيحا، فانتبه لهذا فإنه مهم. الـ الـ الـ الإشكال في مثل هذه المسألة أن ممكن أنت تظن أن الإمام قد حكم على الحديث كله، تقول الحديث ده أعلى الإمام الدرقطني، الإمام أبو حاتم أعلى الحديث، وإنما أعلى أبو حاتم طريقا واحدا سئل عنه. ليه؟ لأن الأئمة المتقدمين ما كانوش بيفصلوا قوي في كلامه، ممكن يقول: وهذا الحديث معلول مثلا، وآفته كذا، وهو يقصد الحديث بالسياق الذي جاءه، يقصد كده. وممكن يقول: هذا الحديث معلول، ويقصد الحديث بجميع طرقه، إنه لا يصح له طريق. يبقى المسألة تحتاج منك أنت إلى جمع طرق الحديث لتعرف هل الحديث ورد من طرق أخرى أم لا، ماذا قصد الإمام لما أعلي الحديث دون، وهكذا. ماشي يا إخوانا؟ يبقى إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، لا يروى إلا من هذا الوجه، كأن يقول صراحة: وهذا الحديث قد جاء من طريق فلان ولم يروى إلا من هذا الوجه، وهو ضعيف أو هو منكر، هذا حديث منكر فقد تفرد به فلان، وهكذا. فانتبهوا، فانتبهوا، لأن بعض العلماء يذكر ضعف الإسناد ويطلق هكذا على الحديث أنه ضعيف. فشوف القرائن واجمع طرق الحديث قدامك حتى يتبين لك هذا الأمر. الموضوع مش بالسهولة، مش بسهولة خالص ويسر كده أنك تقرأ وخلاص قال كذا يبقى كذا. فين شغلك؟ لازم يكون لك شغل أنت أيضا، وتفهم كلام العالم بعدما تجمع أنت طرق الحديث وتنظر فيها، هتفهم كلام العالم على وجهه الصحيح، بل ستستدل بكلام هذا العالم على قاعدة معينة، هتقاعد أنت بقى قاعدة بعد كده لما أنت تبحث وتصل إلى مراده من نفسك. تفضل. هل كل نوع من جميع العلماء بمثابة واحدة؟ لا، وإلا ما اختلف العلماء في الحديث الحسن. إيه اللي خلى العلماء يختلفون في الحديث الحسن؟ إيه هو؟ لأن بعضهم يرفعه وبعضهم يضعه، بعضهم ينزله عن مرتبة الاحتجاج وبعضهم يجعله في مرتبة الاحتجاج، الحديث الحسن، تمام؟ لأنه في المنطقة اللي احنا كنا قبل كده رسمناها في سلم الجرح والتعديل، هو ده أعلى سلم الجرح والتعديل، أوثق الناس وانت نازل أقل أقل أقل أقل غير ما تيجي في النقطة دي، النقطة الفاصلة، ها النقطة الفاصلة دي بين درجات التعديل والجرح، النهاية في التعديل والبداية في الجرح، دي اللي فيها الحديث الحسن، دي اللي فيها الحديث الحسن. بعضهم بينزلوا يقوم ينزل تحت، بعضهم يطلعوا يخلي فوق، وهكذا فيختلفون في الحديث الحسن. وأنت إذا نظرت في كتب الجرح والتعديل تجد كثير من الرواة يختلفوا في الحكم عليهم الأئمة، ودورك أنت في الآخر أنك بتجمع بين كلام الأئمة على حسب القواعد التي ينبغي أن تتعلمها، قواعد تتعلق بالرواة وقواعد تتعلق بالأئمة أنفسهم، قواعد مشهورة ومنصوص عليها وقواعد خاصة بكل عالم. ممكن عالم يكون له قاعدة معينة، يعني ممكن لفظة مشهورة معروفة أنها من ألفاظ التعديل تكون عند عالم العلماء من ألفاظ الجرح، كقولهم فلان لا بأس به، يعتبرون أن هذه من مراتب التعديل. القاعدة العامة عندنا أن لا بأس به من مراتب التعديل، من مراتب التعديل اللي هي مرتبة الحسن. ماشي؟ عند بعض الأئمة لا بأس به، لا بأس به يعني في الشواهد المتابعة، لا بأس به يعني في الشواهد. بعض الأئمة عنده لا بأس به يعني الثقة، يعني إيه؟ ثقة. وقد سئل يحيى بن معين عن راوي فقال لا بأس به، فقال فسئل عنه قال قلت لك أنه ثقة، قلت لك أنه ثقة وهو قال لا بأس به. تمام؟ طيب لو يحيى بن معين قال في راوي لا بأس به، أنا هعتبرها عندي، ما هيش مضطردة كمان من يحيى بن معين، مش مضطردة من يحيى ابن معين. لك أن تتصور أن إماما واحدا ممكن يختلف قوله في راوي، يبقى له أكثر من قول في راوي. يحيى بن معين مثلا لأنه هو إمام هذا الشأن، ففي سؤالات كثيرة ليحيى بن معين، الأئمة يسألون يحيى بن معين سؤالات فلان يحيى بن معين، سؤال فلان يحيى، كثير من الأئمة كانوا يسألون يحيى بن معين وكتبهم مدونة، أسئلتهم مدونة. فتلاقي مثلا بعض الرواة عن يحيى بن معين سأله عن شيخ فقال ثقة، وفي رواية أخرى قال ضعيف، في رواية أخرى قال لا بأس به. لابد أن تنظر إلى السؤال نفسه، إلى السؤال نفسه، إيه هو السؤال؟ أحيانا كل سؤال مقارنة، مثلا ما تقول في فلان وفلان، فيقول فلان أوثق من فلان، فلان أوثق من فلان، هو أوثق من فلان، ولا يلزم من هذا التوثيق الضمني أن يكون هو ثقة، أن يكون ثقة في الجملة، لكن هو أوثق من فلان، ممكن فلان يكون ضعيف فيكون أوثق منه صدوق. تمام؟ وهكذا، فبتكون مقارنة. فأنت لما بتنقل القول الناقل بيهمل القصة التي أو السياق اللي ورد فيه السؤال، فيأتيك باللفظ مجرد، فاللفظ المجرد يحدث عندك إيهام. ولذلك لما يكون في اختلاف في الألفاظ المنقولة عن الأئمة تحتاج أنت أن ترجع إلى أصل كلامهم المدون في الكتاب، ما تعتمدش مثلا على كلام الحافظ بس، ارجع شوف الحافظ ابن حجر نقل الكلام ده منين، نقله من كتب الجرح والتعديل. هتقوم راجع لكتب الرجال والجرح والتعديل، سؤالات يحيى بن معين، سؤالات يحيى بن معين الحمد لله الآن جمعت الآن كلها بفضل الله، بعض أهل العلم جمع المجموعة كاملة، سؤالات يحيى بن معين كل الرواة عن يحيى بن معين اللي رواه السؤالات جمعها في مجموعة مثلا حوالي 10 أجزاء أو حاجة زي كده. تمام؟ وهكذا سؤالات الدارقطني، ماشي، سؤالات أبي داود رحمه الله تعالى، سؤالات أحمد بن حنبل، كل هؤلاء الأئمة لهم سؤالات، سؤالات دي بتكون في الجرح والتعديل والعلال ومعرفة الرجال وغيرها. وينبغي على طالب علم الحديث أن يقرأ هذه الكتب، أن يدركها جيدا، وأن يعرف مقاصد الأئمة ومداركهم حتى يستقيم حكمه على الرواة. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها. هو عايز يقول لك إن في المناظرة تختلف عن غير المناظرة. في حال المناظرة أنت بتنظر معايا فبتحتج عليها بحديث، قلت إيه مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وسقط الحديث الذي تحتج به على مسألتك أنت، فالحديث ده من الطريق اللي انت سقطه عند ضعيف، اقول لك هذا ضعيف، يكفي في المناظره مثل هذا، يكفي في المناظره مثل هذا، لان مقصود المناظره ابطال حجه الخصم واظهار حجتك، مش لازم بقى اللي تقعد تقوله لكن لو انه ورد من طريق اخر، يكفي هذا في المناظره. اذ الاصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق اخرى والله اعلم. يعني انا كلفت الان ذكر أمامي حديث بطريق، قلت هذا الطريق لا يصح، أو هذا الحديث لا يصح من هذا الوجه. تقول لي طب إيه الوجه الصحيح؟ ما يلزمنيش إن أنا أجيب لك الوجه الصحيح. أنت الآن سقت لي وجها فضعفته، طب ما تجيب لي أنت بقى الصحيح، هاته أنت. الآن الذي سقته أنت ضعيف، خلاص أجيب أنا أو ما أجيبش ده أمر إيه لا يلزمني الآن. ماشي يا أخوانا؟ ده مقصود الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع، يعني الحديث الضعيف خفيف الضعف، وهذا هو مقصده، وإن كانت عبارته مهمة. ليه؟ لأنه قوله ويجوز رواية ما عاد الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ، اللي العلماء جوزوا روايته في باب القصص والمواعظ والترغيب والترهيب اللي هو الضعيف ليس شديد الضعف، وبعض العلماء جوز شديد الضعف بعضهم، لكن المستقر عليه والذي هو عمل الجمهور الضعيف خفيف الضعف. إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. وإحنا كنا تكلمنا في مسألة رواية الحديث الضعيف قبل كده وذكرنا التفصيل فيها فلا نحتاج إلى إعادته. قال وممن رأي من يرخص في رواية الضعيف يعني خفيف الضعف على وجه الذي ذكرناه ابن مهدي وأحمد ابن حنبل رحمة الله عليهما. ابن مهدي له عبد الرحمن وأحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى، الصحيح عنه أنه كان يقدم الحديث الضعيف خفيف الضعف على أقوال الرجال، يعني لو في حديث خفيف الضعف الإمام أحمد رحمة الله تعالى يقدمه على أقوال الرجال، بدل ما تقول لي قال قتادة وقال مثلا ليس ابن سعد وقال فلان وقال فلان، لا الحديث الضعيف أقدمه في العمل. طبعا لو في قول للصحابة يقدم قول الصحابة لو ثابت عنده. أحمد بن حنبل بيقدمه فين؟ بيقدمه في فضائل الأعمال. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض تقول روية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض. هو عايز يثبت لك هنا أمر مهم، وهو أنه يجوز لك أن تسوق الحديث بإسناده وإن كان فيه ضعف. نعم يجوز أن تسوق الحديث إن لم يكن موضوعا بإسناده، كما فعل هو ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فإنه يسوق الأحاديث كلها التي يستدل بها بالأسانيد، مش بأسانيده هو، بالأسانيد. وقالوا من أسند فقد أحال، اللي بيسند بيقول لك يا عم أنا جبت لك الحديث بسنده برئت ذمتي، ما تقولش الحديث ضعيف لأن أنا سقته لك بإسناده، لو في ضعف أنت شوفه جيبه لك بإسناده. ماشي. طيب النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن ترد. قبلنا قد ايه يا شيخ؟ لسه ربع ساعة. يلا استعينوا بالله. طبعا الباب ده يا اخوانا النوع الثالث والعشرون هذا احنا سنفرده بالدراسة، يعني الوقت احنا هنمر عليه سريعا مش هقدر يعني اتوسع فيه، لان الباب ده باب ده علم مستقل. اللي جاي ده معرفة من تقبل روايته ومن ترد بين الجرح والتعديل، ده هناخد فيه مذكرة في الجرح والتعديل، هناخد حاجة في قواعد الجرح والتعديل وهناخد حاجة في الجرح والتعديل مش في بعد كده. ماشي. في مختصر كده انا عامله ان شاء الله، ممكن نعمل فيه حتى دورة، ممكن نعمل دورة مثلا اسبوع او خمسة ايام ناخد فيها قواعد الجرح والتعديل مجتمعة كلها. في قواعد مرت علينا في في في أثناء الكتاب، لكن حينما تجمع لك القواعد كلها مجموعة لا شك أنها تعطيك تصورا أفضل. فإحنا هناخد مختصر، هو كان في كتاب أكبر لكن أنا اختصرته، إن شاء الله ممكن نعمل في دورة تكون مختصرة بفضل الله عز وجل. هناخد قواعد الجرح والتعديل ده لوحدها نفردها بالدراسة، ثم بعد ذلك نفرد بالدراسة ألفاظ الجرح والتعديل، قواعد حاجة وألفاظ حاجة تانية. لابد أن تعرف أنت ما هي ألفاظ الجرح والتعديل ومقاصد الأئمة من كل لفظة، واللفظة دي محطوطة فين؟ في سلم الجرح والتعديل. أيضا ده في كتاب كبير مصنف فيها من أجود الكتب الموجودة، كتاب شفاء العليل للشيخ أبي الحسن سليماني حفظه الله، كتاب جيد جدا. وأيضا كنت قد اختصرت هذا الكتاب، إن شاء الله ممكن نبقى نعمل فيه أيضا دورة. يبقى احنا عندنا في المتعلق بالجرح والتعديل حاجتين، حاجة متعلقة بالقواعد وجزء متعلق بالألفاظ. الألفاظ ناخدها والقواعد ناخدها، نبقى احنا كده ما عدلناش إلا جزء واحد بس في علوم الحديث، وهو العلل، وهو الايه؟ معرفة علل الحديث. معرفة علل الحديث إن شاء الله ممكن نبقى ندرس فيها أيضا حاجة بإذن الله عز وجل، وإحنا شغالين بقى عملي. يعني علشان أنت تشتغل عملي كما اتفقنا مع الكتاب ده، هيبقى شغلنا عملي. لابد أن ندرس ثلاثة، يعني علوم ثلاثة. العلم الأول التخريج، هنعمل فيه دورة برضو بإذن الله. العلم الثاني الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، الجرح والتعديل كألفاظ والجرح والتعديل كقواعد. هذه علوم ثلاثة تتعلق بعلوم الحديث مع المصطلح اللي انت خدته، يبقى انت كده أتممت علوم الحديث كأصول. حينئذ نستطيع ان احنا نشتغل بقى بعد كده خلاص بإذن الله. ده هيكون بعد انتهاء من الكتاب مباشرة، يعني هنعملها دورات كده على طول ورا بعضها، ننجز فيها ممكن في أسبوعين بفضل الله، بس محتاج همة وناخد فوقات أطول شوية وننجزها في أسبوعين بفضل الله، بحيث أن أنتوا تشتغلوا بعد كده عملي. لما نرقى لكتاب تاني في علوم الحديث هكونوا شغالين على طول، بس لازم يبقى لنا وقت تاني. فمقصد أن أنا همر بسرعة، بس هنا همر بسرعة، مش هقف كثيرا ولا أتوسع في الشرح، إن ده ناخده مستقل. ما في شيء يا أخوانا؟ تفضل. قال النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يروي، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. طيب خلينا يعني همشي على جزء جزء كده أبينه. بس هنا قال المقبول، مش احنا لما جينا نقسم شجرة علوم الحديث واحنا بنتكلم في البداية بنقول الحديث ينظر إليه من حيث وصوله إلينا ومن حيث القبول والرد. من حيث القبول والرد إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. وبعد رحنا إن المقبول قسمنا كده، المقبول صحيح وحسن، صحيح لغيره، صحيح لذاته، حسن لغيره، وحسن لذاته. هو ده المقصود بالمقبول هنا. المقبول يحتوي ايه؟ الأربعة دول. ماشي يا اخوانا؟ قال المقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. احنا عرفنا قبل كده ايه هو الضابط والعدل والعدالة. ماشي، بس هو هنا كده شيخنا بيقصد الصحيح فقط، لان الضابط هو عايز يقول لك على وجه العموم، يعني على وجه العموم. فالمقبول هو الثقة الضابط لما يرويه، هو يقصد الثقة الضابط لما يرويه، يعني الذي يحفظ ما يرويه. ممكن ده يكون في مرتبة عالية وهو الثقة، ممكن في ما يكون في مرتبة أدنى وهو الصدوق، ده قصده يعني. قال وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق، تحدثنا عن كل هذا بالتفصيل طبعا، وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا. ولذلك احنا ما نيجي ندرس بإذن الله عز وجل قواعد الجرح والتعديل، انت هتلاقي حاجات كتير منها مرت عليك، هتلاقي حاجات مرت عليك، فتجميعها هيكون سهل بإذن الله عليك إن شاء الله. وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. ها؟ حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، ده أيضا من حفظه. يعني الحافظ لابد أن يكون حافظاً إن حدث من حفظه، لأن عندنا ضبط صدر وضبط كتاب. إذا كان هو من ممن يضبط ضبط صدر يبقى حافظ، تمام؟ طيب الحافظ ده إما أن يؤدي الحديث بحروفه على الوجه، وإما أن يؤديه على المعنى. يبقى الحافظ على صورتين، على الوجه يؤديه بحروفه فلا يتصرف في الحديث أبداً، يرويه كما سمعه، وإما أن يرويه بمعنى، فإن رواه بمعنى يشترط في ذلك أن يكون عالماً فاهماً لأحالة المعاني، لازم يكون عنده دراية عشان ما يحط لفظة مكان لفظة، لأن ممكن اللفظة تحتمل احتمال غير اللفظة التي ذكرت في الحديث، ماشي. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. طيب ماشي. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. ممتاز. إذن هو يتكلم الآن على المقبول. لو جيت ترجع كده بالذاكرة إلى الدروس الأولى التي أخذناها، وإحنا نتكلم عن تعريف الحديث الصحيح، وإحنا بنعرفه هو ما اتصل بنقل العدل الضابط. الضابط اتكلم عليه هو، والعدل اتكلم عليه، والفسق اتكلم عليه، وخوارم المرأة اتكلم عليها، وكل دي من قواعد الجرح والتعديل، تمام؟ كل دي من قواعد الجرح والتعديل، ماشي. ها ثبت أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قوله، تمام. هذا ما يسمي ما تثبت به العدالة. ما الذي تثبت به العدالة؟ قال واحد الاشتهار. الاشتهار إن هو يتناقل الأئمة الثناء عليه. الثناء عليه مش في الديانة، الثناء عليه في الحفظ والضبط والعدالة. الحفظ والضبط والعدالة، خلاص مش محتاج أصلا لتعديل المعدلين. ما أقولك شعبة، ما أقولك إيه سفيان الثوري، محتاج إن أنت تسأل على سفيان؟ محتاج تسأل على شعبة؟ يقال هؤلاء قد اشتهرت عدالتهم. اشتهرت يعني خلاص انتشروا في الآفاق، عرفوا بالعلم، مش محتاج تسأل. لما يقول لك هو شعبة ايه حاله، ثقة ولا ضعيف؟ شعبة، انت بتسأل على شعبة يبقى انت ينفعش اصلا تتكلم في الفن ده خالص. اما تسأل على شعبة يبقى انت في بعيد خالص. فين يا عم؟ ده امير المؤمنين في الحديث. ولذلك الامام يحيى بن معين رحمه الله تعالى تعجب جدا، لو صحت القصة يعني، لأن الإمام الحافظ الذهبي أعلى هذه القصة لما ذهب إليه بقي بن مخلد وسأله عن أحمد بن حنبل. كان في فترة المحنة، كان في فترة المحنة لما المعتصم أمر الإمام أحمد وجلس الإمام أحمد في البيت ما رضاش يقتله، فقال ابعد عن وشي، فتحبس في البيت خلاص. فجاءه بقي بن مخلد وأراد أن يطلب الحديث من أحمد، وكان في فترة المحنة وجاء من بلاد الأندلس شهور ماشي لما وصل إلى بغداد. فدخل في مجلس في يحيى بن معين، والطلب بعدين بقى يسألهم يحيى بن معين ما تقول في فلان وما تقول فلان، هو إيه يتكلم في الرواة. فقال يرحمك الله عند بعض الأسئلة وقد جئت من بلاد بعيدة. طيب وسعوا له سؤال اثنين، قال له آخر سؤال، قال له قال ما تقول في أحمد بن حنبل؟ فيحيى بن معين يعني أحمد؟ قال مثلي يسأل عن أحمد؟ يا هذا إن أحمد سيد المسلمين. أنت بتسأل على إمام كبير كأحمد مثلي يسأل عن أحمد؟ لكن بقي بن مخلد أراد أن يستريح قلبه، لأن كلام أحمد في فترة محنة، كان في فترة محنة، ماشي تفضل. طيب يبقى الحاجة بالاشتهار بالخير والثناء الجميل عليه. الاشتهار دي حاجة، والثناء الجميل عليه دي حاجة. أو بتعديل الأئمة له. تعديل الأئمة له إن إمام يحكم عليه. طيب قال بتعديل الأئمة فأراد أن يفصلها، قال لك بتعديل الأئمة من ما هو عدد من يعدل، أو ما هو العدد الذي به تقبل العدالة أو التعديل؟ قال لك بتعديل الأئمة جمع يعدلوه، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح. واحتاج هذا القيد أن يقول على الصحيح، لأن هناك خلاف في تعديل الواحد. هناك من قال لا يقبل تعديله، وهناك من قال يقبل تعديله إن لم يكن من شيوخه. يعني لو طالب، يعني طالب ما ينفعش يعدل شيخه، قال لك لأن طالب يعني أكيد بيميل لشيخه، وربما يرى في شيخه ما لا يراه في أحد، فممكن يجور في الحكم. لكن الصحيح أنه حتى الطالب يجوز له أن يعدل شيخه، وإن لم يروي عن الشيخ إلا هو. ده في خلاف أيضا. شوفوا تدرج الخلاف، الخلاف يتدرج هكذا: أن يعدله واحد مقبول ولا مش مقبول، في خلاف. طيب أخص من هذا أن يكون هذا الواحد من تلامذته، في خلاف. قد يقبله، قد لا يقبله من يقبل الأول. يعني ممكن اللي بيقبل الواحد ما يقبلش الواحد اللي لو هو من تلامذته. أخص من هذا أن يكون هو الواحد تفرد عن هذا الشيخ، لم يروي عن هذا الشيخ إلا هذا التلميذ وعدله. هيقول لك ده مجهول، هيقول لك مجهول العيب، بس التلميذ عدله. تمام. دي مسألة أيضا فيها خلاف يردها بعض الأئمة ويقبله، والصحيح أنها مقبولة إن كان تلميذه من المتأهلين. ما هو إذا كان من أئمة الجرح والتعديل لن يحابي أبدا. أنت شفتوا الأئمة بيعملوا إيه؟ مش ممكن. ده بقول لك شيخي كذاب، ابني كذاب، أبي كذاب، أبي ضعيف. بعضهم ضعف أبوه، أقول إيه بس أبوه يا ضعيف، سؤال عن أبي فقال أبي ضعيف أبوه. والتاني ضعف ابنه قال ابني ضعيف أو ابني كذاب، ده أبو داود. ماشي. فالرواه هذا العلم دين، فكانوا يحفظون دين الله عز وجل فلا يتهاونون فيه. ما تقولش بقى إيه أصل ممكن يحابي شيخه. هو لو عرف عنه أنه يحابي شيخه لما بلغ تلك الدرجة، كانوا أصلا أسقطوه. لو عرف عنه هذا إن هو بيحابي، ما هم بيسبوش حد، كانوا هم حكموا عليه أنه ما يصلش إلى هذه الدرجة من الإمام. فكونه إمام مؤهل هذا دل على أنه لن يقول إلا الحق. اشترط في التلميذ أنه يعدل شيخه إذا كان هو أصلا يعني عدل ضابط برضه؟ طبعا لو كان مؤهلا، لو كان من أئمة الجرح والتعديل كمان مش مجرد ماشي يا أخوانا. قال: أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، ولو بروايته عنه في قول. روايته عنه إن قصد بها مجرد أن يروي عن الشيخ فهذا تعديل، فهذا على خلاف ما عليه الجمهور. وإن قصد لو ولو بروايته عنه في قول، يعني ولو كان من الرواة عن هذا الشيخ اللي هي اللي احنا ذكرناها في التفصيل الماضي، فهذا هو الصواب. ماشي يا اخوانا. شوف ذكر هنا في الحاشية، قال: وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوي فقال: مثل إسحاق يسأل عنه. ده الاستفاضة، مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. ماشي يلا. ها. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قال اتساع غير مرضي والله أعلم. جميل. فعلا الإمام ابن عبد البر توسع قوي في موضوع، في موضوع قبول تعديل الرواة. فقال لك أي راوي عرف بالعلم، أي حد يحمل علم بنقبل حديثه حتى يظهر خلاف ذلك. يعني أقول لك الأصل في المسلمين العدالة، الأصل في حملة العلم العدالة. جبت الكلام ده منين يا ابن عبد البر؟ قال: عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ده النبي اللي قال كده، يبقى بيحملش العلم إلا العدول. ها، هذا الحديث لا شك، لا شك أنه ضعيف. ليه بقى؟ لأن الواقع يدل على خلافه. فكم وكم من حملة العلم يحمل العلم وقد اتهموا بالوضع، بيحملوا العلم وقد اتهموا بالوضع زي نوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم كان وضاع وقد ذكرناه في الأسبوع الماضي ونحن نتكلم عن حديث الموضوع. ها؟ الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى لما تكلم عنه قال عنه جمع كل شيء إلا الصدق. جمع كل شيء إلا الصدق، يعني جمع علم حفظ إلا الصدق. ممكن شيخنا برضو يقول بس يعني سبحان الله الكذابين والوضعين أصلا كده كده ما بيشوفوهم بالإيه؟ الكذابين والوضعين أصلا كده كده بيتعرفوا. والله يا شيخ ده محمد بن حميد الرازي، ها لو أنت شفت ترجمته هتلاقي مكتوب كده في كتب التراجم محمد بن حميد الرازي الحافظ، واكتشف اكتشف وكان حافظ يكذب ويحفظ الكذب وبيقلب الأسانيد والمتون بيحفظها. كان حافظ يعني عنده حفظ عظيم جدا للحديث ودراية بالجرح والتعديل والكلام دول. سبحان الله. تفضل. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم. ده الصحيح أن الحديث لا يصح، قد جاء من طرق كثيرة لكنها كلها ضعيفة. ويعرف ضبط الراوي بموافقة استقرار لفظا أو معنى وعكسه عكسه. يبقى هو الآن تكلم عن أول حاجة كيف تعرف العدالة، تمام، ثم بعد ذلك كيف يعرف الضبط. أول حاجة بموافقة لفظا أو معنى وعكسه عكسه. يعني لو وافق الراوي في حديثه الثقات من ضمن الطرق التي ينظر من خلالها في حديث الراوي الموافقة والمخالفة. مثلا تلاقي ده موجود كثيرا النص على هذه القاعدة في كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. ابن حبان في المجروحين يذكر ويقول ايه وقد خالف الثقات، وقد خالف الثقات وحديثه معضل ومش عارف حديثه ايه. تفضل. بسبب ايه؟ كثرة مخالفته للثقات. يبقى الثقات كلهم رأوا له حديث على وجه وصاحبنا رأوا على وجه ثاني، ويكثر هذا في حديثه. يقول لك كثرة مخالفته للثقات دلت على انه لا يحفظ، لان الثقات جمع، فكونوا بيخالفهم ده دليل انه هو الخلل عنده. هو قال يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، سواء كان بالحديث يروي باللفظ أو بالمعنى. وعكسه عكسه، يعني إن لم يوافقهم لفظا ومعنى فهذا دليل على خلل في ضبطه. وأشياء أخرى إن شاء الله نذكرها في محلها. يعني مش ده السبب، مش يعرف ضبط الراوي بهذا فقط، بأمور كثيرة من ضمنها الاختبار الذي مر معنا في الحديث المقلوب وغيره. والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقوبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس بالأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال شيخ أبو عمرو أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك، وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة تمام. يبقى في المسألة المذكورة الآن وهي التعديل، هل لو اختلف الأئمة في جرح راو وتعديله يقبل؟ ايه اللي يقبل؟ واحد قال ضعيف واحد قال ثقه، اقبل مين؟ فهنا بقول لك والتعديل مقبول ذكر السبب او لم يذكر. يعني لو قال فلان ثقه ده مقبول لان تعداده يطول فقبل اطلاقه. هقول يعني لو قلت له ليه انت عدلت فلان، هيقول لانه يحفظ ولانه صاحب ديانه ولأنه كذا ولأنه فيه من خصال الخير كذا وفيه كذا، خصال الخير كثيرة. قال لك فتعداد خصال الخير كثيرة، فعشان كده بنقبله مجملا مش محتاجين أنه يفصل لنا. لكن التضعيف لو قلت لي فلان ضعيف ولك ليه ضعفته ليه؟ لك عنده خلل في حفظه، يهم، مطعون في عدالته، فاسق، مبتدع، بين لي ليه أنت ضعفت فلان، لأن الأصل ده اللي بيقول كده بيستدل بقاعدة وهي أن الأصل في المسلمين العدالة. يقول لك الأصل العدالة، يبقى الأصل أن الراوي يقبل حديثه حتى تأتيني أنت بدليل يدل على أنه قد وهم، وإلا فأنا أقبل حديثه. لا، علماء الحديث مش الأصل عندهم كده، مش الأصل عندهم أن المسلمين العدالة فما يسألوش عن حد بقى إلا زي إيه ظهر منه خلاف هذا الأصل. دي المسألة. فأبو عمرو قال لك، أبو عمرو بن الصلاح بيرد على من قال هذا القول، قال: وقال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف. أنت بتقول الجرح لابد أن يأتي مفسرا، لو قلت فلان ضعيف ليه؟ سبب الضعف، أقول عنده وهم، خلل في حفظه، عنده كذا، أبين نوع الضعف. تمام؟ قال لك أكبر دليل على رد هذا القول إن الجرح لابد أن يأتي مفسرا ولا يقبل مجملا، إن كتب الجرح والتعديل طافحة بالحكم من غير تبيين. يسأل يحيى بن عمار: ما تقول في فلان ضعيف؟ ولو كان الأمر يحتاج إلى تبيين لبين العالم لطالبه، أو لطلب التلميذ التبيان من شيخه. وحيث أن العالم لم يفصل والطالب لم يطلب ذلك، فدل هذا على صنيع الأئمة ده بقى على أن الجرح يقبل مجملا كالتعديل. إمتى بقى الكلام ده يختلف؟ نحتاج إلى تفصيل. لما يحصل تعارض بين الجرح والتعديل، يحصل إيه؟ تعارض بين الجرح والتعديل. وفلان المطروق ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به، لو قعدنا نقول لا معلش أنا مش أقبل قول يحيى بن معين إلى 100 منفصل، طب يحيى بن معين ما فصلش كلام، يبقى كلام يحيى بن معين فراه ملغى. النسائي قال فلان مطروق، معلش ما قالش مطروق ليه، يبقى فلان ملغى كلام، وهكذا. يبقى أنا هقفل باب كبير جدا، وسأبطل كلام الأئمة الذين حكموا على الرواة، وهم أعلم وأفقه وأدرى حينما أطلقوا تلك الأحكام على الرواة، وعندهم من العلم والديانة ما يحملهم. أنت خايف من إيه يعني؟ ما هيجي بعد كده إن شاء الله، بس في التفصيل لما نيجي نتكلم إن شاء الله في شرح قواعد الجرح والتعديل هنفصل الكلام ده بالتفصيل بإذن الله. إن في سبب خلاهم يقولوا كده. السبب قال لك إن إحنا شفنا بعضهم يطلق الضعف على من ليس بضعيف، يضاعف من ليس بضعيف. فمعلش عايز أعرف بقى بيني، لأن وجدنا هذا. فطب قلنا له طب أنتم قبلتم التعديل مجملا؟ قالوا نعم التعديل ما فيش فيه مشكلة. قلنا لهم لا في مشكلة، لأننا وجدنا من يعدل من ليس بعدل، زي ما في من جرح من لا يستحق الجرح، هناك من عدل من لا يستحق التعديل. وهذا إمام وقد أخطأ، وهذا إمام وقد أخطأ، فإن ديانة الأئمة تمنعهم أن يجوروا في أحكامهم. مش ممكن نظن بالأئمة ظن السوء، الضعيف يبقى هو شايف من وجهة نظر أنه ضعيف، حتى وإن كان في نفس الأمر، يعني الراوي في نفس الأمر ليس كذلك، لكن حكمي أنا وجهة نظري كده. ممكن أقول فلان مواشي ما بيحفظ كويس، وهو بيحفظ كويس، بس ده حكمي. فالحكم هذا من وجهة نظري على هذا الراوي. ما تقوليش أصل إحنا تلاقينا إن هو مش ضعيف، بس هو عند اللي قال عنده ضعيف ضعيف. أصل شعبة ورد عنه حاجات كده غريبة جدا. إيه؟ قال لك شعبة حكم على رجل لأنه بال قائما قال لا أقبل حديثا. وواحد كان ركب على برذون، فرس خيل بيتهز كده، ركب عليه، شافوا شعبة ركب على الخيل ده، فالفرس كأنه بيتدلع بيه، اللي بيتهز كده كأنه بيرقص، فقال لك ده راجل فاسق مخروم المروءة، فرد حديثه. وهو الرجل كويس وحافظ ويعادله كل حاجة عشان ركب يعني على برزاون. قلنا لهم وقد، وهل قبل الأئمة كلام شعبة؟ الأئمة ما قبلوش كلام شعبة في هذا الراوي. ثم إن هذا حكم شعبة، ده وجهة نظر شعبة. شعبة بيقول يا جماعة أنا مش هاخد الحديث من الرجل ده عشانه شايف إنه بيعمله ده خرم لمروءته. أنت حر يا شعبة، ده حكم مين؟ فالحكم في نفسه صحيح، وجهة نظر الإمام في نفسها صحيح بغض النظر عن الحكم النهائي في الراوي. فهمتوا القضية؟ طيب. طب قلت دين ونتوقف يلا. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم وضلعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو كذابا، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرد ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. والله أعلم. خلاص نقف هنا إن شاء الله. الأسبوع القادم بإذن الله نكمل بقية الكلام عن الجرح والتعديل، وباب طويل طبعا وفي جملة من المسائل، وهو أدرج هذا الباب جملة من المسائل، يعني في مسائل تانية غير الكلام على الجرح والتعديل. لو قدرنا نخلص الأسبوع الجاي يبقى كويس. وكده تقريبا يا إخوانا احنا انتهينا، تقريبا انتهينا من مهمات هذا العلم، يعني انتهينا من أهم القواعد في هذا العلم. ما سيأتي إن شاء الله في بعض القواعد فيها مهمة قوي، وأكثره معرفته مهمة لكن ليست بالأهمية التي مرت معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك.